بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ولا زالت قراءتنا موصولة في باب الإيمان بالقدر. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: يا رب، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدي عن حماد بن زيد. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد بن يحيى ابن مخلد الأنصاري المعروف بابن شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ببغداد سنة 1730 قال أخبرنا علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري قال أنبأنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، أو قال: يبعث إليه الملك ب4 كلمات، فيكتب، أو قال: يبعث إليه الملك ب4 كلمات، فيكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. قال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه، كلاهما عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش، وزيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني، ويروى عن عمار بن زريق أنه قال للأعمش: ما يجمع في بطن أمه؟ قال: حدثني خيثمة قال: قال عبد الله: إن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعرة، ثم تمكس 40 ليلة، ثم تنزل دما في الرحم، فذلك جمعها. وقيل لأبي العالية في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم، لأي شيء ضمت هذه العشرة إلى الأربعة؟ لأي شيء ضمت هذه العشرة إلى الأربعة، إلى الأربعة الأشهر؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشر. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أنبأنا جدي، قال أنبأنا جدي أبو سهل عبد الصمد ابن عبد الرحمن البزار قال أنبأنا أبو بكر محمد بن زكريا العزافري قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ابن عباد الدبري الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا على جنازة فبينا نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مخصرة فجاء فجلس ثم نكت بها في الأرض ساعة ثم قال ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل أفلا نتكر على كتابنا يا رسول الله وندع العمل؟ قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. قال ثم تلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور. وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب هو أبو الحسن القرشي، واسم أبي طالب عبد مناف، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. قال أبو عبيد المخصرة ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو عنزة أو عنزة، ومنه أن يمسك الرجل بيد صاحبه فيقال فلان مخاصر فلان. قال الفراء يقال خرج القوم متخاصرين إذا كان بعضهم آخذا بيد بعض. قال القتيبي التخصر إمساك القضيب باليد، والمخصرة ذلك القضيب، وجمعها مخاصر. قوله نكت بها في الأرض أي ضربها بها. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة أي مولودة، يقال نفست المرأة ونفست إذا ولدت، فإذا حاضت قلت نفست بفتح النون لا غير. قوله ميسر أي مهيأ ومصروف إليه. ذكر الخطابي على هذا الحديث كلاما معناه، قال قولهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية، وذلك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم، عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم، وهو حجة عليهم، فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر، باطن في هو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر هو السمة اللازمة في حق العبودية، وهو أمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العلم، أمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العلم، ويشبه أن يكون والله أعلم. إنما عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم، ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم، والخوف والرجاء مدرجة العبودية، ليستكملوا بذلك صفة الإيمان. وبين لهم أن كل ميسر لما خلق له، وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل، وتلا قوله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى إلى قوله سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى. وهذه الأمور في حكم الظاهر، ومن وراء ذلك علم الله عز وجل فيهم، وهو الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واطلب نظيره من أمرين: من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب، ومن الأجل المضروب في العمر مع المعالجة بالطب، فإنك تجد المغيب فإنك تجد المغيب فيهما علة موجبة، والظاهر البادي سببا مخيلا. وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر فيهما لا يترك بالباطن. هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله تعالى. هذه الجملة من الأحاديث تبين عقيدة المسلم في الإيمان بالقدر، وأن الإنسان يعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل أمر إنما هو مقدر منه سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه ولا في كونه إلا ما أراد وشاء الله عز وجل. وجملة ما ورد في هذه الأحاديث بيان لذلك، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقدر كل شيء. وهذه الكتابة على ما جاء في الأحاديث، هذه الكتابة إنما يراد بها أقسام، منها الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة. وهذه الكتابة متفرعة عن علمه سبحانه وتعالى، فما علمه الله عز وجل كتبه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. يعني هذا الدرس مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. زواجك من فلانة، دخولك في كلية معينة، إصابتك بحادث، ربح يأتيك، خسارة، كل ذلك مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. ثم بعد ذلك الكتابة العمرية، وهي المشار إليها في هذه الأحاديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. ثم يوصي الله عز وجل ملكا فيؤمر بكتابته أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا بعد الأربعة أشهر. وهذه تسمى الكتابة العمرية. ثم الكتابة الحولية، وهذه التي تكون في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهذه الكتابة الحولية متفرعة عن العمرية، والعمرية متفرعة ما في اللوح المحفوظ. ثم الكتابة اليومية، والمراد بها تنفيذ هذا القدر السابق، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويعز ويذل، كل ذلك يحصل منه سبحانه وتعالى، وهو تنفيذ للقدر السابق، وقوع للقدر السابق. هذه كلها ورد بها الأدلة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. تنبيه على مسألة قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: فعلام العمل، أفلا نتكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأن هذا يدل على أن الإنسان يعمل وهو الأخذ بالأسباب، ويؤمن بأن ما قدره الله له وما كتبه حاصل له لا محالة مع هذا السعي. وهذا السعي يدخل ضمنا في أو يدخل في القدر نفسه. فالله سبحانه إذا قدر لنا شيئا قدر له هذا الشيء والسعي إليه والسبب إليه. فإذا قدر الله لي النجاح فلا يكون بالكسل والنوم، إذا قدر الله لي النجاح قدر لي الأخذ بسبب ذلك، وهو المذاكرة والجد والاجتهاد. إذا قدر الله لي الهداية قدر لي أسبابها، وهو انشراح الصدر بحلق العلم والتلقي الصبر على هذا. إذا قدر الله تبارك وتعالى لي رزقا يسر لي سبيلا، وهو فتح هذا الباب من الرزق وتيسير ذلك. إذا قدر الله لي الزواج من فلانة يسر لي سبب ذلك، فليس هناك تعارض بين السبب وبين القدر، لأن السبب من القدر وليس خارجا عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. فسبيل سبيلك إلى هذا الشيء من القدر، من القدر وليس خارج عن القدر. ولهذا لا نعارض بين الأسباب وبين القدر، إذ الأسباب من القدر، إذ الأسباب من القدر. وإذا كان لا يصح أن نعارض بين الأسباب وبين القدر في مسألة الرزق، وأن هذا لا يمكن معارضته، فلا يمكن العاقل أن يقول أنا أجلس في بيتي وأتيني الرزق، مستحيل. ما يقول عاقل على وجه الأرض أبدا، كافر كان أو مؤمن، بأنني سأجلس في بيتي وما قدر لي من رزق فسيأتيه. بل لا بد أن يسعى وأن يضرب في الأرض، كل عقلاء يقول ذلك. فنحن نقول: ما الفرق بين هذا وبين بقية الأمور؟ أنت تريد نجاحا، تريد هداية من غير سلوك أسباب، هذا شيء عجيب لا يمكن. أنا أريد أن أكون حافظا لكتاب الله، فأين بذلي من الحفظ وقطع الوقت والذهاب إلى الشيخ والمراجعة والاجتهاد في هذا وغير ذلك؟ أنا أريد المطالب العالية من قيام الليل، من صوم نهار، من كذا، فهي بذل الأسباب في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له النصر على الأعداء بالدعاء وفقط، وإنما دعاء مع إعداد الجيوش وإعداد العدة والخروج بنفسه صلى الله عليه وسلم وحصار العدو وحصول الحرب والاشتباك، فمنهم المقتول ومنهم الناجي وكر وفر وغير ذلك، مما يؤكد قاعدة الارتباط بين الأسباب وبين القدر. وإن قوما امتنعوا عن أخذ الزاد في أسفارهم، فلما قيل لهم في ذلك قالوا: نحن المتوكلون. فقال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا ربط معروف لبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع وأخذ السيف وجاهد، ما نزل صلى الله عليه وسلم إلى ساحات الوغى متجردا من أسباب حصول الأمان وحصول الدفاع، بل في بدر استجاب لمشورة الخباب بجعل البئر في حيز المسلمين، وفي أحد أمر الرماة ثبات على الجبل، وفي الخندق يحفر خندقا. كل ذلك لا يؤكد منه صلى الله عليه وسلم، لا يؤكد صلى الله عليه وسلم من خلاله أن القدر إنما يسعى معه إلى الأخذ بالأسباب، وأن هذه الأسباب هي من قدر الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء له. هذه قاعدة نافعة جدا، وهي عدم المعارضة بين الأسباب والقدر، وأن الإنسان يسلك الأسباب ثم سيحصل له القدر، وعليه تمام النفس منفوسة إلا وهي كائنة من يوم القيامة. هذا سيكون، لكن نأخذ بالأسباب. ولما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كان كذبا، سماه الله كذبا، مع أنه في الحقيقة هو الحقيقة، لو شاء الله له ما أشرك. لكن التعلق بهذه المشيئة وترك الأخذ بأسباب الهداية هو كذب، وليس أن الكفر بمشيئته سبحانه وأن الإيمان بمشيئته سبحانه، بل الكفر والمشيئة والإيمان بمشيئته سبحانه وتعالى. لكن ما لك تقرن بين أمرين يمنع الاقتران بينهما في هذا الباب؟ تجلس وتدع طلب الأسباب إلى الهداية تقول لو شاء الله. إذن أجلس أنا الآن والمثل لو شاء الله أن أكون طالب علم لا حصد، كيف؟ لابد من بذل الوقت، لابد من سهر الليالي، ولابد من التعب والنصب، ولابد من التضحية بالراحة. ليش؟ لابد. هل حافظ بكتاب الله عز وجل أوحى الله إليه بالقرآن؟ ما حصل، ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينزل عليه الوحي ثم يحرص على أن يبلغ الأمة والوحي ينزل عليه، كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يفعل من ذلك أنه يحرك شفتيه بالقرآن حال نزول الوحي إليه خشية أن ينسى منه شيء بعد أن يرتفع الوحي وهو يبلغ الأمة. فمن حرص صلى الله عليه وسلم أنه كان يبلغ والوحي ينزل، وهذا كان شدة. قال ابن عباس فأنا أحرك شفتي كما كان النبي يحركهما. قال سعد بن جبير وأنا أحرك شفتي كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن، يعني جمعه لك في صدرك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، اسمع لا تقرأ، ثم إن علينا بيان، ثم إن علينا أن تقرأ، يعني سيحفظه الله لك في صدرك حتى تبلغه. وكان النبي يحذب القرآن ويقرأ حزبه كل يوم ويداوم على ذلك. فالأخذ بالأسباب لا تنافي بينه وبين القدر، بل هو من القدر. فمن عارض بين الأسباب والقدر جاهل، كان جاهلا، كان جاهلا. اعملوا فكل ميسر مما خلق له، وإن عاقبة الإنسان لا يدل عليها ظاهر عمله إن شاء الله. فإن من كتب الله له الجنة يسر له أسبابه، ومن كتب الله عليه الشقاء يسر له أسبابه. فإن عمل الإنسان لا ينم عن عاقبة الإنسان، كل ميسر لما خلق له. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الإنسان حاله في الدنيا ينبئ عن حاله في الآخرة، حينما قال بأن الصراط الذي ضرب الله سبحانه وتعالى على متن جهنم هذا الصراط بدء في الدنيا، وأن الإنسان على حسب سلوك الصراط الدنيا الصراط في الدنيا يكون سلوكه للصراط في الآخرة. فمن الناس في الدنيا من يكون حاره في الاستقامة كالريح كالبرق كأجويد الخير، وهكذا. وهذا هو نفس الحال الذي يكون في الآخرة. إذا الإنسان يتحدد سيره على صراط الآخرة بتحدد سيره في الدين على طريق الاستقامة. لا تعارض أبدا قط بين الأخذ بالأسباب وبين الإيمان بالقدر، لأن الأسباب من الإيمان بالقدر. نعم. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر الله، وسمعت من عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك. وطاووس هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الهمداني الخولاني من أبناء الفرس من تابع اليمن، أدرك 50 من الصحابة، حج 40 حجة، مات بمكة 600، والكيس العقل. نعم، هذا يدل على أن ذلك من الإسلام. يعني حتى يقول حتى العجز والكيس، يعني هذا من الأسباب أيضا، من الأمور للإنسان تقدر له، وأن ذلك داخل في القدر. كل شيء، الكسل، الهمة، العالي، النشاط، كل ذلك في قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل الإنسان شيء من ذلك إلا بما قدره الله عز وجل. إذا الأسباب داخلة في القدر. نعم. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أنبأنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، أرأيت عمرتنا هذه، ألعامنا هذه، أم للأبد؟ قال: بل للأبد. قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: فقال كلمة خفيت علي فسألت عنها نسيبي بعد، فذكر أنه سمعها فقال: اعملوا فإن كل ميسر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس مولى حكيم بن حزام القرشي، مات قبل عمرو بن دينار بسنة، ومات عمرو 26. وصح عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أوزر. وهذا يؤكد ما سبق في قول سراقة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، شيء جفت به الأقلام وطيب بالشعف، أو فيما نستقبل. يعني هذا الذي نفعله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وجفت بالأقلام وطيب بالصحف، أو أن هذا شيء نكتسبه فيما نستقبل، نكتسبه بأيدينا ونبتدئه بأفعالنا وليس مقدرا. قال: بل شيء جفت بالصحف الأقلام وطيب به الصحف، هذا شيء سابق. قال: ففي من عمل؟ طب نعمل ليه؟ سنحمل على القدر. في من عمل؟ في ماء العمل. قال: عمل فكل ميسر، يعني لما خلق له. اعمل لأمرين: الأمر الأول أنك لا تعلم عن القدر، هل تعلم القدر حتى تنظر أكتب الله عز وجل لك هذا العمل أم لا، حتى تقول: الله كتب لي العمل فأقوم، أو لم يكتب لي العمل فلا أقوم. أنت لا تعلم القدر شيء. الآن هل أنت مقدر لك صلاة الفجر أو حضور هذا الدرس؟ طبعا مقدر، لكن هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر لك حضوره؟ والله ما أدري. أو لم يقدر لك حضوره؟ والله ما أدري. أنت مطالب بإيه؟ أنت مطالب بالشر، لست مطالبا بالقدر. أما القدر فأنت مأمور بالإيمان به، وأما الشرع فأنت مأمور بالامتثال له. ولهذا التوفيق بين قاعدة القدر والشرع من أنفع ما يكون، وهذه قاعدة جليلة عند أهل السنة والجماعة، دندن عليها شيخ الإسلام كثيرا رحمه الله تعالى، وهي قاعدة التوفيق بين القدر وبين الشرع، بين القدر والشرع، وأن الإنسان لا يعارض الشرع بالقدر ولا القدر بالشرع، إنما القدر نؤمن به، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما شاء لم يكن، هذا قدر. وأما الشرع فأنت مأمور بامتثال، يعني لأن القدر لا تعلم عنه شيئا، فكيف تؤمر بالعمل بالقدر وأنت لا تعلم القدر؟ إنما أنت مأمور بالعمل بالشرع. هذا صلاة الفجر أنت مأمور أن تأتيها، يبقى سعيك يكون فيه فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف، أنت لا تعلم عنه شيئا، إنما سعيك في امتثال الشرع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وبقية الصلاة كذا، إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا. فأنت مأمور بامتثال الشرع، أما القدر فأنت مأمور بالإيمان به. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق وإن كان هذا الشيء كتبه الله عليه. وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة في عمله، إنما الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، والإنسان محمول على ما قدره الله عز وجل له حملا ليس معه إرادة ولا مشيئة منه، فحركاته وأفعاله كحركات يد المرتعش أو كالغصن في مهب الريح. وهذا كلام باطل باطل، لأن للإنسان كسب في أعماله، والإنسان مشيئة وإرادة بها ينسب إليه الفعل. أنت المصلي وأنت المزكي وأنت الزاني وأنت السارق وأنت القاتل وأنت المنفق وأنت المتصدق وأنت البار بوالديك وأنت العاق لوالديك، كل هذا منسوب إليك محاسب عليه. فلو كان يصح الاستدلال بالقدر الماضي على هذا وأنه ليس لك إرادة ولا مشيئة لما حسبت على ما يجلد الزاني ويرجم، وقد كتب الله عليه ذلك: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لمحال، على ما يجلد، على ما تقفى عند السارق، وقد كتب الله عليه ذلك، لأن لك إرادة ومشيئة بها تعمل وينسب إليك الفعل وعليها تعاقب. فلا بد من الارتباط بين الشرع والقدر، فالقدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الواجب عليك الإيمان به، وأن ما قدر الله كان ما شاء الله كان وما شاء الله. والواجب عليك أيضا امتثال الشرع، أن تنظر في الكتاب والسنة، فما أمرك به ائتمرت، ما نهاك عنه انتهيت، لا تتعدى الشرع، ثم في النهاية أنت ميسر لما خلق الله لك، أنت لا تنشغل بما كتب الله لك لأنك لا تعلم عنه شيئا. إنما إذا نزلت بك مصيبة سليت نفسك بالقدر فقلت قدر الله وما شاء، وإذا نزلت بك نعمة تعبدت الله بالشكر وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم ذلك عليك. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما حصلت لك ولما حصل التقصير، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فإننا خاسرون. ما قال آدم وحواء ربنا إنك كتبت ذلك علينا فعلما تعذبنا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا. لا احتجاج بالقدر في المعاصي، ولكن نسبة الظلم إلى النفس لأنها مقصرة حين لم تمتثل الأمر لا تأكل من هذه الشجرة، فأكل فعصي فطرد فاعترف إنما ظلمنا أنفسنا ولم تقبل أنفسنا أما الآخرون فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ذلك ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. فهذه قاعدة نافعة وهي الربط بين القدر والشرع. قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله لك مشيئة وقدرة كما قلنا بها تفعل، وهي ليس ترجعها عن مشيئة الله عز وجل وقدرته. هنا لا تعارض، ليه؟ لأنك لا تدري عن مشيئة الله وقدرته لك وإرادته لك بك. أنا ما أدري، أليس كذلك؟ ولا أدري؟ ما أدري. طيب أنت مأمور بشرع؟ نعم. ثم خلق الله فيك إرادة ومشيئة فيها تعلم وتعمل وتميز. فأنا أستطيع أنني أذهب إلى بيتي بعد صلاة الفجر ولا أحضر الدرس ولا أقيم درس لمشيئة أن أجلس، لإرادة أن أجلس، لإرادة أن أمشي. وكل ذلك ليس خارجا، لكن ما يدري أن الله كتب لذلك. فلم تدر الشر، لهذا فإن ما تحاسب به عليه إنما هو مبني على فعلك أنت لا على ما أراده الله وشاءه وكتبه وقبل ذلك علمه في القدر. وإلا هل أنت مثاب ومعاقب منذ أن كتب الله عملك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50 سنة؟ أو أنت مثاب ومعاقب لما خلقت بل لما كلفت؟ يبدأ ثواب العقاب، أما الثواب فقبل التكليف. نعم، أما العقاب لا، قد يكون بعد التكليف. أما الثواب من رحمة الله أن ما تفعله وأنت صغير هذا يفعل. فلو حج بك أبوك وأنت عندك شخص كتبت لك حج، لا تجزع عن حج الإسلام لك تكتب لك حج. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، وقول الله سبحانه وتعالى في القرآن كل بقى لنعلم من يؤمن بالآخرة منهم من في شك إلى آخر. لنعلم يعني والله كان لا يعلم ثم يعلم، لا، المعنى ليظهر علم الله سبحانه وتعالى ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب بعملك الذي فرض عليه ثواب وعقاب. هذا يسموه علم ظهور، ليعلم الله يعني علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فأنت ثوابك وعقابك بعملك أنت، بعملك أنت الذي هو قد هيئت بمشيئة وإرادة بها عمل. يقول هذا غير خارج عن إرادة الله ومشيئته. نعم، بس ما يدريني بإرادة الله ومشيئته. سأقف أنا الآن أجلس خلاص يقرأ القرآن، لا، لما أشوف إرادة الله أولا ومشيئته. أنت مجنون؟ يقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه المتقين، عشان أنا عايز أجل، عايز أجل. النبي صلى الله عليه وسلم عرفني علمني بأن قراءة القرآن لأجل كذا وكذا وكذا، وأنا من قرأ حرفا فلا وكذا. اقرأ اقرأ، وأنا أقرأ كل هذا أعلم أن الله عز وجل إنما هداني وقدر لي هذا بمشيئته سبحانه وتعالى، لكن ما أعلم. فلا ننشغل بما في القدر إنما ننشغل بما في الشر. لهذا إذا حصل عارض من العوارض التي تمنع المؤاخذة لم تؤاخذ. من ذلك الإكراه، فلو أكرهت على الكفر فلا تؤاخذ عليه إلا من أكره وقبل مصنع بالإيمان. ليه؟ أنت أتيت بالكفر، أتيت الكفر لكنك لا تؤاخذ عليه. ليه؟ لأن هناك عارضا من العوارض حال بينك وبين تنفيذ إرادتك على الوجه المطلوب، صار هناك تحكم في إرادتك، عشان كده رفعت المؤاخذة. النسيان عارض حصل، ظهور عن شيء، فأكلت وشربت في رمضان أتم صومك، أكلت وشربت من نواقض الصيام الأولى، نعم، لكن هذا حصل تعارض من الذهول، فلا إرادة لك ولا مشيئة جزمت بالطعام، لهذا لا تؤخر. الجهل، فأنت تفعل شيء، تشرب الخمر، تتعامل معاملة ربوية، لكنك لا تعلم الحكم، فإن كان مثلك يعذر عذر. هذه عوارض إذا طرأت على إرادة الإنسان، فإذا طرأ عوارض تحكمت في إرادتك فلم يعد لك، خلاص أوف. إذن حاصل الأمر أنت تعمل لتنفذ وتمتثل الشرع بموجب إرادة ومشيئة خلقها الله فيك، بها عملت وبها نسب إليك العمل. وعليه فإننا نقول أيها، وهذه قاعدة هي الحاسمة التي تبرأ في نحر كل من يعارض بين عمله الذي يعمله ولو كان من المعاصي وبين إرادة الله ومشيئته، وأن ذلك غير خارج عن إرادة الله ومشيئته، وعليه على ما أؤاخذ، ما دوري طالما الإرادة ومشيئته تبع الإرادة ومشيئة الله، يبقى دوري هي في النهاية كده وخلاص، انت تعود تلف وتدور ليه في النهاية كده وخلاص، نقول له يعني في النهاية كده وخلاص، خلاص انت معذور، خلاص يعني انت معذور، لا تؤاخذ على اي شيء، لان في النهاية نحن تبع عرض ومشيئة الله، خلاص ماشي. ثم سأقول له قاعدة لن يوافق عليها ابدا، معناها ليست خارجة عن هذا، والأصل الإنسان إذا استدل استدلالا صحيحا فإن استدلاله لا يتجزأ، وإنما قاعدة مضطردة. سأمد، هات النظارة. لا، مش جيب النظارة. ليه هات النظارة دي تحتي؟ ليه خدتها؟ أنت ظالم. لا يا أخي، لو ما شاء الله ما خدتها، لو ما أرض الله ما أخذ. إيش خذ يا أخي؟ اتق الله يا أخي، اتق الله. أنت إيه ليه أخذت إيه؟ لو ما أرض الله لي وشاء ما أخذته. ثم أراك تمشي مع ذلك لا شك وسأقبله في الطريق. ليه؟ إيه مش بيطلع مش أسير. لن يوفق على هذا. أقول له اتق الله، إذا تحمس كده، تعال المسجد، اقرأ القرآن، انت عن المعاصي، فهذا بموجب ما وكلك الله عز وجل إلى رزق مشيئتك فيه، وانقذنا عن أنه لا يخرج عن رزق الله مشيئته. لكن التعبد بإرادة الله ومشيئته أنت لا تعلم عنه، إنما التعبد بما ورد في الشرع أنت معلم. فأنا الآن غاصب، فأنا خدت على وجه الخفاء فارق، فإذا عديت عليك في القصاص أنا السارق وأنا الغاصب وأنا المعتدي وأنا المصلي وأنا المزكي وأنا الصائم، خلافا للجبرية الذين يقولون فلم تقتلوهم، قول الله فلم بقول الله الذين يفهمون على وفق أهوائهم لا على الوجه الصحيح، ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله هو الآخذ مش أنا، الله هو هذا الفاعل مش أنا. وبهذا يبطل الشرع، يبطل الشرع بموجب هذا. إذا من قال لنا هذا الكلام وأن هذا غير خارج عن مطلب مشيئته، بالتالي فعلامة علامة إيه؟ علامة بمعنى بسيطة منه، زي الطالب في المدرسة بديله منهج بديله كتب بقول له عندك مدة زمنية 10 شهور اختبرك بعد كده، هل الطالب يجيني في نتيجة يقول بيحسبني ويقول إذا مثلا إذا جب إذا رفض أجي ألومه يقول لا هذا شيء في قدر الله سبحانه وتعالى وأنا غير خارج عن قدر الله عز وجل، أنا ما ذكرت رفضت بس لا تلومني، لا تلوم هذا غير خارج عن قدر الله عز وجل، لا سيبقى لا. أو يجيك واحد مثلا يعمل عمل فيقصر فيه أو يتاجر فيخسر وأنا شريكه، خد بالك يقول لا أنا مش شريك في الخسارة، ليه؟ هذا بقدر الله ومشيئة الله وإرادته، إزاي شريك في الخسارة؟ هل قال يقول هذا؟ يروح شريكه في العمل ويعمل نفسه ويعمل يجي يقول لك أنت دلوقتي فاتح محل وأنا مديك 100,000 أنت بعملك وأنا بمالي، أو إحنا شركة 50,000 وأنا 50,000 وأنت اشتغلت وعملت وسويت وجت خسرت في النهاية، تقول لي الخسارة كلها عليك أنا مش هشيء، ليه؟ هذا بقدر الله ومشيئته. طب وأنا برضو بقدر الله ومشيئته مش في الخسارة، نبحث عن آخر يتحمل الخسارة. الناس لا يفعلون هذا أبدا في دنياهم، إنما إذا جم في الأوامر ونواهي قالوا مشيئة الله بقى وإرادة الله وقدر الله، خد بالك. فهذا أمر من أقوى ما يرد به على هؤلاء في هذا الباب. نعم. وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أوزر. نعم. سواء اختصيت أو لم تختصي فإن الله فإن أمر الله سبحانه جاهد تعمل مشروع وهو أنه يعمل اختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة هم أن يختصر حتى تفرغ العبادة والانقطاع ولا ينشغل بالجهاد. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق، ورواه من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطوة. قال: أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أنبأنا أبو الحسن الطيسفوني قال أنبأنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمهيني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، يحقق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا حديث صحيح. والعلاء هو العلاء عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، وحرقة من جهينة، يقال مات العلاء سنة 32. طيب نكتفي بالقدر هذا ونرجع بقية الباب إلى مجلس آخر. ما الكلام هذا؟ الكلام هذا مهم، كلام الباب مهم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.